فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآمافة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة، أن يعرض مهما أمكن، لأنها تغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق، أي يلوي شدقه للتفصح في الكلام، وتكلف السجع. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثارون اللي هو كثرة الكلام وترديده، أما المتشدقون أي المتوسعون في كلامهم والمتنطعون، والمتفيهقون أي الفحش في الكلام والجمع أبذياء. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراط، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء، والبذاء اللي هو الفحش في الكلام والجمع أبذياء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه ومصدره الخبث واللؤم. وفي الحديث: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، والجنة حرام على كل فاحش. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها، أي بمعنى الكناية، ويكنون عنها أي بالكناية. ومن الآفات الغناء، وقد سبق في كلام في غير هذا الموضع. والآفة الخامسة المزاح، أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإنه قال لرجل: يا ذا الأذنين، وقال لآخر: إنا حاملوك على ولد الناقة، وقال العجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، الواقعة 35 و36، وقال لأخرى: زوجك الذي في عينه بياض. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة، لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد، وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. الآفة الثالثة السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يباح. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. والمعاريض أي التعريض بالقول، فيوري بالشيء عن الشيء بدلا من التصريح به. فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا اتثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، فقال آمنت بالله وكذبت بصري. وكان النخعي إذا طلب قال الجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. الآفة الثامنة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بآكل الميتة. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي حديث آخر إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. ولا حديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. ومعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال إن كان في أخاك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزاهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية فإنهم يجمعون بين دم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر الإنسان: ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حمي مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنان كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائه، ولو ردت كلمة سفيه في فيه، أي في فمه، لسعد بها ردها كما شقي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سب يوجب غيظه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن العشر معاشرة. الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول: فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو ذلك، غرض أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به أو يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى أن بعض الناس يكون كسبه من هذا. وأما علاج الغيبة فليعلم المكتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المكتاب إليه، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها، ويستحي أن يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غير له، فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. فلينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها، وقد ذكرنا بعض أسبابها. فيعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الدلات لأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة البواقي. فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين. والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا، إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تطبيقه كنت معذورا، لأنك لو كذبت كنت قد أساءت الظن بالمخبر. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، فتتطرق التهمة حينئذ بذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد بمراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفع عنه، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير وهو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، وهو أمور أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعدى إلى من يستوفي حقه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي فكيف طريقي في الخلاص، فالتعيين مباح. والأولى التعريض، وهو أن يقول ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك. والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك للمشتري. وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصر المستشير لا على قصد الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. الخامس أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يذكره به، وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. الثالث أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة، قال لا ولا كرامة. وأما كفارة الغيبة فأعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، أحدهما على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. والجناية الثانية على محارم المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيه هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقى عليه. تأكد محمد من حديث. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغر صدره. وقد ورد في الحديث كفارة من اغتيب أن يستغفر له. وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثلا يقول قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أو يقال أن يقال له قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء. الأول أن لا يصدق الناقلة، لأن النمام فاسق مردود الشهادة. الثاني أن ينهى عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله. الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث، لقوله تعالى ولا تجسسوا الحجرات 12. الثالث أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا، فقال الرجل ما فعلت؟ فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان صدقت، اذهب بسلام. وقال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وقد حكي أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة والكذب، فقال نعم أنت بريء منهما، فاشتراه، فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وإنها تريد أن تقتلك، ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى، فإن أردت أن أعطفه عليك فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى فخذ الموسى واحلق شعر من حلق إذنه. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت، قال فاذهب فتناوم لها، فجاءت بموسى لتحلق شعره شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوا. الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين وينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أنه ينصره، أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مدارات الأمر جاز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، ومتى قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجد له. الآفة الحادية عشرة المدح، وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل الاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وقد روي في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق. وقال الحسن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يحصى الله. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويلك قطعت عنق صاحبك، الحديث وهو مشهور. وقد روينا عن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله، إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة أي ضربه، فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال ما لي ولك، أما سمعتها؟ قال سمعتها. فمه؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. أن أطأطئ منك أي أخفض منك وأطأ منك. ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيستر عن العمل، ولهذا قال قطعت عنق صاحبك، ولهذا قال قطعت عنق صاحبك. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفات الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا يندم من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفوني. الآفة الثانية عشرة الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت، وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية، وقريب من ذلك إنكار على الخطيب قوله ومن يعصمهما فقد غوى، وقال قل ومن يعص الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أحدكم عبدي عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. وقال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا، أرأيتني خلقته خنزيرا، فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما أوردنا في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. فصل في آفات العوام وسؤالهم عن صفات الله عز وجل. ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه. اعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل، فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الناس أن يسألوا حتى يقول هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات، وبحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم، إذ الواجب عليهم التسليم. فالأولى بالعامي الإيمان بما ورد به القرآن ثم التسليم لما جاء به الرسول من غير بحث، واشتغالهم بالعبادات، فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار الملك. كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. اعلم أن الغضب شعلة من النار، وأن الإنسان ينزع فيه عند الغضب عرق إلى الشيطان اللعين، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين، الأعراف 12. فإن شأن الطين السكون والوقار، وشأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. ومما يدل على ذم الغضب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له أوصني قال لا تغضب، فردد عليه مرارا قال لا تغضب لا تغضب. وفي حديث آخر أن ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يبعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب. وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم